بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحنك سجل سورة النور وحن ندن بيسي إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون ذلك المؤمنين تعا هذا المناسب قوه يحيى marki loogu yeero ilaahay iyo rasuulkiisa kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga in ay lagu kala saaro waa in ay yiraadeen waa maqalnay waxana la amray ama laga reebay waanan ogolaano waa samaxan wadaa baynama munaafiqiinta aan soo marnay إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أنكس أمرني ولي وحال قجر أمرك قصدي منافقين تا وقيبتها ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأدعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين تاصل الدب الجوغة وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون إلى سو نغور رميضتك أس مرافقين تعا والنبي عليه الصلاة والسلام ودارنا يمركي وأمرنا يبحان دقالك لا يمارت وبحينا ويالينا لكن أبحين وأقسموا وحي قدارتين منافقين بالله الله قدارتين مقعيسي جهد أيمانهم دارتوا ذا انت أود لها تاكتوا ذا يتبرتي أي لها يرناش أودن بيسي بإله مقعيس قدارتين لئن أمرتهم أديعات فرتدنا محمد إن البحان لا يخرجون إن البحياء قل وحتى لا تقسموا هل أرانينا طاعة معروفة طاعة يعني طاعة دين وطاعة معروفة طاعة ليقان وقول فعل لسعى آمنا لكن أن لسعى فعل ودبق إيمانك مركز تقدارتان بينما كنا ريسان يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون مركز دبيعة دولة يسجدوا دوابين ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون وأقسموا بالله إلهي بيقول دارتين ما عيسى جهد أيمانهم دارتو ذا انت أود لهذا يتبر يجهد دارتو ذا قدن بيسي وحيقول دارتين لئن أمرتهم نبي محمد وداد فارتد إنا يبحان ودقالك آذان ليخرجون مبحيا بنا ريال قل وحترا لا تقسموها دارننا طاعة معروفة يعني أرنتين وحيتهاي طاعة معروفة طاعة معروفة أو أهد من غير حلف أذيكم حول دارا سيدا مؤمنين تو أيضا دارا إلهي رسولك سيؤدعان سيدا سقال النقضة للي إن الله خبير الله وحو أقيهاي بما تعملوا وحسنين سن الله والكور قبا خبرتي أقوام أوليهاي خبير إن الله خبير والله وقال بدا أذنك إيا وحا مارتي إذا عدى عبا إن أيتهاي على مدينة يدبع دين الأرض وظاهر كينا آمنا إيا بادن كينا وسلاف سيهاي إن الله خبير بما تعملون وحاد سمين إسان إلهي خبرت بأوليهاي إيا أقوان قل وحاد راضيع الله الله أداع وحو إذ فرأي وحو إذ كريبي الله كو أداع وادع الرسول رسولك محمد أداع وكتابك إلهي يسو ماذا رسولك قاتا فإنت ولو هدي جيستان وأي كتغان وإي طاعده لقربي فإنما عليه على النبي رسولك وحكر كيساء ما حمل وإي مارت الله دول ساري واللحن بارسيي وأه رسالة إن وضتك قارسيه أمانة نقوله وعليكم أذكنا وحكركي إن أما حملتم وحي الله إن دول ساري وأه إن أدى أعضاء النبي ومقشان ساسر ذكره قل أطيع الله وأطيع الرسول أمر إلهي رسولك سأداع وحي إلهي أذن فري رسولك محمد أذن فري وذكر يا أبي الله رسولك محمد ذكر يا أبي وحوين كان الدين أقبل فإن تولوا هدى جيستان فإنما عليه نبي وحكر كيساء ما حمل وحل دول ساري يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وما على الرسول إلا البلاغ المبين بس وإلى صار نبي وكاس فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيدر هذه المصة الذين وعليكم أذكر وحكرك إن أما حملتم وإلى إن دول ساري وأنبي إن الدعلان وإنيسان وحذي فرنقاتان وحذي كرهبنا كتكتان وإن تضيعوه نبي قدر الدعلان تهتدوا وذهنون إيسان وجدك أذكو يا رجل محمد وهنون وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أيضا ووعد إله سبحانه وتعالى رسولك يددك الراعي وأبلن قاضي إن أكدق دونه ضدك خليفك كأه للك وضدك ولادة وحكومة أئمضاء وأي بلاد كها قاقيسو أضومضاء وحديدنا إلهي مارتي رسالة سديدنا أي مارتي سند الليل أيان عبسدي أول هايسي ومركي مكجو أغان وأخوي عبسني وحتى عبادة القتان ما يسنع وذلك حرب إريم هذه وأتي حتى النبي اللي ودي إذي إنه عمره يستحت مركو حتى مدينة تقي وصنة كل حد وأتي اللي قع إليه عبسي داسنا أمني باللوغو بدلايا أرنكاسنا فعلا وضعي إلهي سبحانه وتعالى وعدي جيسي كما بحن وأبلن قاضي وأنا أفليي محاير النبي عليه الصلاة والسلام مطمئن إلى أكفرتي مكة إيو خيبر إيو بحرين إيو جزيرة العرب إيو يمن أو oo uu jizye ka qaaday majusu hajara dadkii dabcaabudka ahay iyo Shaam qayba kamida Heraklana maligi Ruum iyo Masar boqorkii xukumeeyay iyo Amman iyo Najashiga Habashi xukumeeyay intaas oo dhan waxa waa warqado u diray qaarna waa islaameen sida Najashi iyo dad kale midka ah qaybna waa la heshiiyeen markuu nabigu dhintana Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu doortay khaliifkii koowaad Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhuma oo wixii nabigu uu ka tagay dhaxalkiisii iyo tarikadiisii isku duway oo jazeera al-arabiya markii ay ridowday ciidan u abaabulay oo soo celiyay dadkii ridoobay Khalid ibn Walidna u magacaabay inuu noqdo qaidka guud ciidan kalena wuxuu u diray Abi Ubayda Amir ibn Abdullah ibn Jarrah oo Shaam u diray mid saddexaadna wuxuu u diray Amr ibn Aas Masar oo u furtay markii dambe markii uu dhintay Abu Bakarna waxa tawalliyay oo Ilaahay u maaratay u gartay inuu khaliif noqdo Abu Bakarna uu ka dardaarmay oo u dhiibay Umar al-Faruq radiyallahu anhu asagana maaratay waqtigiisi si fiican buu maaratay u hoggaamiyay muslimkii cadaalad buu maaratay ku dhaqay diinka Ilaahay buu ku dhaqay wixii dhimanaashaa asaga dhamaystiray Umar Masar oo dhan waa la qabtay Faris dhulka hadda Beershiya loo yaqaan ama Iran hadda ay joogto boqorkii Kisrana asaga maaratay qabsaday oo ihaaneeyay Shaam waxa haysatay dawladdii Roomaanka oo Kristanka ahayd waxay isugu tageen Constantinople meesha la yiraahdo hadda Turkiga kabaadina dawladdii Islaamka waxa qabtay markii Umar u dhintay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu oo qabsaday dhulka meeshii u xageysay bari iyo galbeed ba gaaray bilada Maghrib al-Arabi ila Andalus Qubrus Tunis ila maaratay halkaas u gaaray Bahr al-Abyad al-Mutawassit badacad barigana wuxuu ka gaaray ila bilada Sin Shiinaha meeshaad la yiraahdo sidaas oo markaa ku dhameystiray wixii markaa talinayay boqortooyinkii Furus iyo Ruum Ilaahay markaa subhanahu wa ta'ala islaamka wuxuu maaratay u ballan qaaday wa u fuliyay in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum waxa jira xadiis nabi kaleh sallallahu alayhi wasallam uu wariyay oo Ilaahay leeyahay hadiskaas muslim iyo gaar kisbu waa wariyeen inna allaha zawaliya al-arda dhulku Ilaahay isoo jamciyay dhulkii oo dhan la isoo aruriyay faraaytu mashariqaha wa magharibaha wa sayablughu mulka ummati ma zuwiya li minha waxaan arkay bari iyo galbeed dhulkii markii la soo jamciyay mulkiga ummadaydu wuxuu gaari doonaa inta la isoo jamciyay oo Ilaahay tusay marka Ilaahay wacdigiisi waa fuliyay dadkii muslimiinta dhabta ahay marka islaamka hoggaaminayeen oo diinka saxda maaratay uu jiray oo lagu dhaqmayay gaar waa laga adkaa laakiin hadii la isku mid la noqday oo mid aan salaadba tukan muslimka hoggaaminayo midka kale gaalka salaadba tukan wuxuu bedelan yahay ama aan soomay wuxuu bedelan ma kala duwana Ilaahay cibaadada loogu dhawaanayo iyo amaarta wax lagu helaya iyo diintu la hirgeliyo وعد الله الله وحو يبوهي الذين آمنوا منكم دتك إذ كمل مؤمنين تا إلهي وحو يبوهي وعملوا الصالحات وفرصوا دتك وحلو يبوهي وضد إيمان لقاه علي وإلهي وحي سود الجي كتب إيو مرأيته أبو ري إيو وحي إيمانه وآخره إيو مارتي رسول لصود دري وحسن رميي وعمل الصالحات هدرا إيمانك وحكود دري تطبيق إيمانك وهرق لي جوارح لي لك السمائي عمل صالح دي صلاة دي صوم دي زكاة دي حج صلة الرحم وحل وحي وناغ وحطان عمل الصالحات إلهي قوية بوهيدت كاس لا يستخلفنهم إنه خليف وقد لقيه في الأرض الأولكة الأولكة الليبية وضدكي هراء وحماوي بدلية كما استخلف الذين من قبلهم سيدي يكوي كور رأيي خليفك الله قد لقيه عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض نبي مسلوية قولك واحد يستوى كتلنا إيه أو إلى نو شاكتب فرعون إلى أنك نبي موسى وحكيري عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض عدو من إلهي وبابي أذين كبرك خليفة كذب هذا خليفة كبرك سوى الله فيرنا يا ما كي هرب إنه كفي عنا هذا إنه كليتم الله خليفة إنه كفي عنا هذا كي هرب الهلاقي هذا كي هرب الله من النغضة أما كسي الليتو أول الله مقر قاري إلهي مركا وحي وبلن قاده حديث سيدة الله فوليه وآهير قليه نعم سلام وكير ونريد أن نمنا على الذين استضعفوا في الأرض تذكروك الوقو ميستي وحندوننا إنا قلضي سنة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وأن كدقنا ضد مدحة وروك نحلة ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهما كانوا يحذرون وعد الله الله يبوها الذين آمنوا منكم تدك إذا كمد إيمانك لقاه علي منكم ومسلمين وعملوا الصالحات أعمال ونكسن سمائي لا يستخلفنهم وعد الوكاس إنه خليف كالقاية في الأرض الأولى كما استخلف الذين من قبلهم سيدا يكوي كهرية خليف لوقت لك تدكي ونحسنا ولا يمكنن لهم إنو مكنن أيه دينهم دين كودي الذي دين كاسو ارتضى لهم أرهال أغن نقضي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إلهي دين كإسلامك أي الدين أهان يقال هان رال النوغي هي واخ كلا رال نوغ ما دستور ان قادنا الى رال نوغ ما اها ان ديمقراطيه قادنا الى رال نوغ ما اها قول لغما غاراي ولا سو ارك ديمقراطيه شيوعيه ولا سو ارك كل ولا سو تجربه دين في الهي ان لو دقمو با الى رال كيه قول اي لو غاراي برواقه اي امني اي استقرار maxaa hada keenay in soddon sano fawdo la noqdo hadii ilaahay baa laga leexday kitaabka ilaahay uu dhaqma laga jeestay marka waa in la isxunaa midba midka ku xoog badan yahay waa inuu maaratay booba waa in maaratay amni la waaya waa in istiqraar la waaya waa in barwaaqo iyo la waaya aarad waxa keenaya wixii ilaahay ugu tala galay dulka in lagu dhaqo baa dadku diideen ayagana marka abaal marinaysaas waa ga dhigeen yaani binaadanka aqligiisu wuxuu maartay ogol yahay qofka hadduu sameeyo shay sanaxa waxa la soo dabandhigaa wax si loogu shaqeynayo motor ama markab ama diyaarad ama maarte hatta elektronik mobilkaaga la socda sida uu isticmaalayo iyo faranjeerkii wax la midka kataloojiga la socda oo dalil sida uu isticmaalaysa ilaahi ibn aadam ka abuuray oo masaalixdooda iyo danahooda yaqeenay kitaabkii uu soo raaciyay oo inay ku dhaqmaan loogu talagalay dadku waa diideen dadaa waxay leeyihiin annaga ugu dad ku dhaqmi kara oo u sameynayna yaani maaratay tastuur iyo balaayo kale aqlima ilaahi abuuray aawo oo danahooda yaqeenay dabeecadooda yaqeenay aduu iska daawaa marka waa abuurtay laakiin annaga maaratay hadda maaratay dunyada wasi shaqeynay wax socdaana ilaahi abuuray wuxuu ugu talagalay haddaysa ku socon waxba kama yirgarayaan walaa yumakkinanna lahum ilaahi wuxuu u makaninayaa suuro gelinaya gacanta u gelinayaa diinahum dhaqankoodii alladii diinkii diinku waa wuxuu qofku ka maa yatadayanu bih kamaa tadiinu tudaar waa wixii qofku uu hirgelinayo rabi inuu ku dhaqmo marka diinkii ilaahi u talagalay buu makaninayaa alladii diinkaasoo irtadaa lahu oo raalli uga noqday waxaan ilaahay usan raalli ka ahayn haddaad maarata daba joogtid waxba kama hirgelayn walan yubadilannahum ilaahay wuxuu u bedelayaa min bacdi khawfihim cabsidoodii ay cabsanayeen amnan ammaan buu ilaahay u bedelay oo shalay waa cabsanayeen in maaragtay naftooda iyo maalkooda bay u baqayeen waa soo hijroodeen meeshii looga xooga badnaay looga tirada badnaay waa ka soo tageen guryahoodii caruurtoodii deegaankoodii cabsi baa keentay nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam baa si dirqiya uga soo baxsaday iyo abubakar oo taariikhda ku ogtiin uu godgalay saddex bariqaaro sawir ku jiray kabacdina soo barmuudeeyey ilaa uu tagay madiina walaa yubadilannahum min bacdi khawfihim amnan soo ma hirgeli wax ka yar yacni labaatan sano yacni nabigu caleyhi salaatu wasalaam markii uu ku soo duulay waaba sideed sano markuu ka soo tegay maka iyo markuu ku soo duulay waa sideed sano fatxu maka markay dhacday intaasuu ku qabsada jaziira alcarabiya nabiga noloshiisii ayuu maaragtay qabtay intaas marka maxaa ilaahay ugu sameeyey yacbuduunanii laa yushrikuuna bii shay-an waxaa laga rabaa intaas oo bini aadamka ilaahay u abuuray loo khalqay wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun danta laga lahaa maxay ahayd abuuristaada cabad iyo ciyaar ilaahay kuuma abuurin afaxasibtum أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا إلهي ما أبور باطل حكمة وأبور عبادة يعبدونني أدومضوا أي عابديان لا يشركون بي شيئا عبادة إذا نوحب إلى مودا جنيا شرك إلهي ما أقل حديثك ووريي معاذ بن جبل والنبي عليه الصلاة والسلام انتو لصفوا لي قاديد وكيري يا معاذ معاذ نويري لبيك يا رسول الله وافو عجيبي ويري نبي هل تدري ما حق الله على العباد ما قرنا يسا معاذ حقوق ذا إلهي أدوام ذا وكله مركز ويري الله ورسوله أعلم آذان تصحاب ذا كم ذهات مركز النبي يري فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق إلهي أدومده كله إياه وإن يعابدان عبادة أسمع إسان وحبلا وذاجد وحبضنا أصام الرغران واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه يا رب الله أصامر صدق هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أدوامة الله تقول حقوق إلهي كله oo ilaahay asagu u ballan qaaday wax ilaahay waajib ku ama jira laakiin ilaahay baa u ballan qaaday haday adoomadu ka soo baxaan wax ballan qaad ma garanaysaa sidoo kale allah rasuuluhu aclam wuxuu ku yiri fa inna haqqal ibaadi cala allahi allah yucadiba haddii ba shirki ka nabad galaan adoomada xaqoodu waa ilaahay inuusan cadaabin qofkii aan shirki ku dhiman oo muwaxida rajadaasu leeyay yacbuduunanii laa yushrikuuna bii shay-an waa waxa laga rabo nin saxaabi nabigu wuxuu ku yidhi ma kuu sheegaa yacnii camal jannada ha ku gelaysid naartana uga fogaanaysid markaasuu yidhi haa markaasuu yidhi ilaahay maaragtay caabi tacbud allaha walaa tushriku bihi shay-an waman kafara bacda dalika iimaankaas iyo ballanqaadkaas kadib qofkii gaalooba fa ulaa'ika hum lfaasiquun kuwaas waa faasiqiin daacada ilaahay ka baxay saxaabadu marka waxay ahaayeen dadkii ugu daacada badnaay ugu maaragtay cibaadada badnaay sidaasayna maaragtay ku heleen guusha iyo gabagabada oo ilaahay ugu gargaaray intii ay diinka ku dhaqmayeenna dad nool ay ahaayeen oo laga haybaysto laakiin hadda waxaa keenay oo gun ka dhigay muslimiinta waa iyaga ficilkooda waxaa la leeyahay in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdaamakum gaaladii loo kala dhuumana hadda oo qolo walba maaragtay intay u tagtay la gelaysaa isbahaysi iyo heshiis hoose xaggee marka wax laga gaaraya muslimku ilaa uu noqdo mustaqil oo uu maaragtay ka xarig furto gaalada waxba lama helay laakiin inta awrta noogu xariirsan tahay gaalada waxba ma gaaraya meeshii ay ka dhacaan ka dhaceenaa waa rimoorkaas baabuurka weyn oo furka uu hogaaminayo meeshuu ka boodana waa ka boodaa meeshuu ku gadoomana la gadooma bas meel ugu hari kara male وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون إلهي الضوء ماذا سوف فرع يا واجباتك إن الفليان صلاة إيا مارت الزكاة إيا عد رسولك إنت سمك السمايان ولا نحر سنة وأقيموا الصلاة صلاة التوسية صلاة توسنتي وإن asturaadeedii cawrada la asturo shuruudeeda maaragtay la oofiyo qiblada la qaabilo safkeeda la toosiyo khushuuceedii iyo la sameeyo yacni maaragtay waqtigeeda lagu tukado iqaamu salaata qur-aanku cabira salluu salaata maarkaysa qur-aanku wuxuu ka cabiraya wa aqiimu salaata wayuqiimuuna salaata wa iqaami salaati saas laga cabiraya marka waa toosin la toosinayo wax la wixii salaada u baahneed waaqiimu salaata salaada toosiya wa aatu zakaata zakadana dhiiba salaadu marka waa xiriirkii ka dhexeeyey addoonka iyo alle zakaduna waa ixsaanka dadka fuqarada aan waxba haysan loo ixsaanka samaynayo oo تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعلى قادة يا متك وحيست وعنا الوعلين يا متك وحيست الله سيدنا من أكل عران أنت بدل قرآنك صلاة هي زكاة وأولى سعدان وأضيع الرسول رسولك أنا أداعى رسولك وعلى أداعى يا مركة صلاة هي زكاة لماذا وسوق ليان وأضيع الرسول أمرك كعامسا أقيم صلاة وآت الزكاة معايا النبي صلاة هي زكاة سيادتك براي أو ليمت أو لو سوديبي مرك وأضيع الرسول لبضا بواسو قليان إيا وحكسي بضم رسول كان أداع وحيئو إذا أمري أما إذا كرر يا بي رسول كويالا حدا سيدا يشين لعلكم ترحمون waxaa rajo laga qabaa in la idin naxariisto سورة توبة مركي لغسوا هذا واجبات أولئك سيرحمهم الله بالوقت إلهي كواسمون حريصنا لعلكم ترحمون ولكي ترحمون الذين حريصتوا أبكي سياسة مينا إلهي وأن حريصنا يا لا تحسبن هؤم لين النبي محمد الذين كفروا هو قالوا بي وأذيك خلافي كبينيي معجزين في الأرض ملك إلهي إنك عجز جلكرا عجز جمع على الغفقة دو أنت وحوصة ما يكاعرر وأصوق بويسي أما ملك لك قالوا عجز جلكرا سأدى الدولة ده مركي وفقا دم بقالة دولة كانوا قالوا اسكدينة ما انقليسي يا سيارة سيارة عجز جلكرا على صوق بويسي وأنا العذاب مرايك الجواد شيئاً يدومك أن حوالا سركا ينتو على الروش أقال إدوار اسم الله السماعي أحوالا كما قال أقلوها أزوق الله حذر أكا عجز إلهي ساسك رب ما شاء الله لغو إمانا عجز لا تحسبنها أم لينينا محمد الذين كفروا كوا قالوا بي معجزين في الأرض إلهي قلت إليك عجز قليك را بل قادر عليهم وأنا عذاب الدوانا قواس فرانك لما يربنا كتب والذين سعوا في آياتنا معاجزين وخلال الله بطي ومعواهم هيت كوذو إيا منان كوذو يقول كوذو النار آخرة دوا النار معو كوذو ما شمارتي أي تجيان يهوي قدوة النار ولا بيس وحباس المصير ما الله هذا الله نخذه وحول النار يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم آيات كان وحي كل ميان ذاتك أقاربتا أو اسكدو أما إسقالي استئذان إن يقاركوه غارك روي ديستان سورة دعوائل كيدنا وحنكسا ومرني استئذان كلا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها تاس أجانبتي أهد مرك لذلك عم شغيس قول هاي أو أيه محارب هي قرابة عن هاي أي هاي مرك هذا وحا الأمر يا بطي اسكو دواي آلاب ونحسن وشرعي أو لو باهن يا هاي لذلك مسلمين تأني كل أغماء أو يرقلي لذلك أدوام هذا مجران لكن لذلك أدوام هذا هاي الله لهاي iyo dadka aan gaarin qaangaar xulumka wa qaangaar saddex marba wax leey fasax weyn ay weydiistaan guriyaha wayna si soo galin odagii hooyo maarta abiya hooyadi iyo dadkii kale saddexdaas mar wa salaada subax ka hor min qabli salaatil fajr ساعد الله بعدنا وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ظهر كمرك شغال لقي ما هذا ورك الله سكده وين سبور يسوق قليل إذا الآن مرك سدحاد من بعد صلاة العشاء صلاة العشاء بعد وجيف وقفوا المسألة انت سجيف سدح راس مر وين استئذان ويديا وضطك أنقان قارن أما أضو مضع وهذه جربور سوق له اساس لا لابن لكن دكي واويناي ساعات كسوينه دي ويديا اي سنغوري دف صدي يا ايها الذين امنوا دتك مؤمنين تاهو ليستاذنكم اذا هيدين ويديان فسح الذين كوا ملكت ايمانكم ميدتين اي حناتو ادمده ايي اه والذين كوا كوين اذا هيدين ويديستان لم يبلغ الحلم أن قارن حلم يبيضادس qofku markuu yani biyo ka yimaadi oo qaan gaaray calaamadka ka mid tahay ama ay timo ka soo baxaan xagga hoose oo xudunta ka hooseysa ama gar iyo calaamadaas ay yeesho waa calaamadka qaan gaar ragga dumarkana dhiig iyo wax la mid ah soo 15 gaarin hadduu biyo isku arko oo qaan gaaray gabadhuna caadada isku arato oo qaan gaaray calaamadkii والذين كونوا إذن هيدن ويديستين لم يبلغوا أنقارين الحرمة يعني قانقار يبي يدارس منكم إذن كم إذا مسلمين ثلاثة مرات سدح مر إذن هيدن ويديستين مركة كوباد من قبل صلاة الفجر صلاة الصبح كهر صلاة الصبح كهر يعني ومركي فجر كي غفق ازديارنا يو صلاة دي سؤاد لركي يوحن ازديارنا وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة هي مركة عسكت لغيسان مركة وظهرك وقت قيلوشك وضطك إكالدات سيهين مركة سوى الدالة شغالي كييمت مركة سدحاد ومن بعد صلاة العشاء صلاة العشاء كذب وقت هردد ضطك مركة خدمت عليك وضومت أهاي أما عرورت أهاي waana sabuurigi soo garin ilaa ay idan weydiistaan salaatu awraatin wa sadax awro lakum aleedihiin awra wa wixii qofka dhibaya oo marku qofku marada ka dhacdo awraan waarab marka waa sadax ceebood ثلاث عورات لكم عورات أسطورة صلى الله عليه يعني واحد أيضا سدح مركع عورو ليس عليكم كركي نماها أذنك كو إذنك مارت الربعين اللي ويديسته ولا عليهم يكو إذنك ويديسنا يا جناح بعدهن واختيار أسكدف وعلى قال الله يوضتك أضو مضاها ama aan wali qaan gaarin saddexdaas mar oo qofku kala daadsan yahay oo laga yaabo in maaratay dharka xogaa uu iska dhigay ama uu markaas labisanayo ama uu iska dhigayo waa waqtiga ku aadan laakiin waqtiyada kale wax leeyahay waa iska fasax wax dambi ma saar thalathu awratin lakum wa saddex awro ليس عليكم ولا عليهم أذنك إيا كوالا صوشيك أدوامضا إيا عرورتا جناح دنب ماها كركينا بعدهن واختيالا سكدب دوافونا صببت محيطها دوافونا وكوى الدوافة يوريك إيكوا إلماها قريوا ما أنتوا نسكوا وريك إيا ماشان سوق إليا حقو كبع إيا ماشان وق إليا adoonkan sidoo kale aduuba ku khidmaynaya alaabta ay soo qabo waxaan ii ka ada khidmad u rabo dawafuna alaykum wa kuwa dushina ku wareegaya ba'dukum ala ba'd qaarkiin wa qaarka kale dad meel kale jira ma yihiin wa dad aan yani ka maarminina adeegooda waxa la mid tahay markii nabi xaris salaam لو يدي مكلاشة كورنا لي مكلاشة إنها ليست بنجس نجاسة معهان إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات وحسك وريقة ماشي بس كما إلى عليك رأوني هو المركة وضد سك وريقة يطوافون عليكم أذيك اللي كنتوا وريقة قرقي ما أنتنا مرافيا وسك دبا وريغيا بعضكم على بعض قاركين قارك كلو كاهاداي آداب تاس marka waa in la ilaaliya oo ilmaha la baraa waxa laga yaabo kuwa weyn laftigoodu in aysan waqtigaas iyo waqtiga kalaba adeer guriga soo gala aysan macnaba ku fadhin laakin islaamku wuxuu rabaa inuu dadka baro aadaabta wanaagsan شرعها كذلك يبين الله كذلك سداس إلهي وحدكو عدي يبين الله لكم الآيات آيات كالانا إلهي سأسكو عدينا يا والله عليم الله علم بدن وحما صالح لنا يدنيهن حكيم هدنا مارتي موضع الله تلقى لي حكمة لغي وهو جدينا إلهي حكمة كفرية عيار معهن وإذا بلغ أدي قاران الأطفال منكم كوي عرورت أهاي دفلقي الحلومة وكو هذا الذي لم يبلغ الحلومة وقال المركة حلومك إذا بلغ الأطفال منكم الحلومة بيدادسك قاران يعني بيكيم وقان قاران فليستأذنوا إذن هو الديستان كما استأذن الذين من قبلهم سيدكو إيه كهره يوه ويناي إذن كان إيه ديستانيين في كل ساعة وقتك استمع أيها لكن سدح ذا وقتي باقاركو أهد لكن مركي نافان مددي قانقارك أي قاران سيدكو إيه ويناي وقالب إذن هو ديستانيين وقتك استمع سدح ذا وقتي إيه وقتي هذا كلام كذلك يبين الله لكم آياته إلهي سلاسه آياتك نيذكو عدينا يا آياتك سيذكو عدينا يا والله عليم وألا مارتكو علم بدن أدو ماذا مارتدنا هو دي مصالح ذو ذا حكيم هدنا مارتي ذو حكمة وألا مارتي حكمة وحكسك كجرين والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليه والقواعد كوا فريستي وحك فريستين حيتاي من الحيض والولادة ليك إنا هلان أما إدلال وحباسكم هيا قواعد وقاعدة وهوام قبو ديو وإن إليك هشو أما إدلشو كقوصتين من داس على قهر الله والقواعد وقوة كفريستي حيثي إيو يعني مارتي للمدي من النساء وهوام ككمد الدمركة اللاتي هوانكا سو لا يرجون نكاحا او انفلين ورجينين الا نكاح سدف دمع بمالك قف اسو توصن معها او هدا رجل لغلية هاي الا قور سدف او رجي دمع بكما قباني فليس عليهن قواعد كاس كركو دماها جناح دمبي ان يضعن ثيابهن markii inay iska dhigaan kore oo jilbaabka ahay gaira mutabarrijat ayagoo ismuujinay oo dharka iska dhigay bizinatin quruh tabarruj ku ahwaan dharka dhan iska dhigtab lama ogol laakiin dharkii xoga uslaay oo karka isaarayeen jilbaabkii iyo wixii la midka iska dhigaysa mar iska caadiye marka isku dareysa jirkeen walaba waxa fiican إن أدرك يسكق على تسيد آيات قيبت الدنب وأن يستعففن خير لهن بلغ الدنب القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا قواعد كوكواس هو أمس ديتا جرتا مساقاشا أما وحلم ذا قف على دنك لو أسكيري قف يعني سليم وفي دردي سليم تهي قفك النوع عصر كلام ما هو يسن الله تي لا يرجون نكاحا فليس عليهن قواعد تذكرك وذا ما أهان جناح دنبي أن يضعن ثيابهن إنه يسكتقان أحب الله ما هيستو بركي وويناي وجلبابكي إنه يسكتقتو غير متبرجات بزينة أيضا لكن موجنين واسكو قرحين زينة دي tabarrujka waa inay muujiso quruxdeedii iyo wixii maaratay u qarsoonay. Dadka muslimiinta hadii jar waxa la faray wax wanaagsan inay ku dadaalaan, isha walaala dagaalamay. Qul lilmu'miniina yaghuddu min absaarihim wa yaxfadu furuujahum wa qul lilmu'minaati yaghdudna min absaarihinna wa yaxfadna furuujahunna wa an yastacfifna inay dhowrsanaadaan oo dharkii ayaga u banaantaha inay iska dhigaan haddana iska qaadato khayru lahunna sidaas u fiican. Wa an yastacfifna inay dhowrsanaadaan baa khayru lahunna haweenka qawaacidka u fiican sidaas u khayr badan u fadli badan oo dharkooda ayaga u banaanta inay iska dhigaan haddana inay qaataan baa u fiican. Wallahu samii'un wa alla maqlid badan wax liaqwaal al-ibaad samii'u aliimun haddana axwaashooda alla ku cilmi badan. Laysa cala al-a'maa xarajun walaa cala al-a'raji xarajun walaa cala al-mariidi xaraj walaa cala anfusikum an ta'kuluu min buyuutikum aw buyuuti aabaa'ikum aw buyuuti ummahaatikum. Aayadaha mufasiriintu yani dhowr qowl bay isku khilaafeen. Dadkan dhoolayaasha ah xarajka iyo culayska laga qaaday ama dadka acrajka ah oo jiiska ah ama booska ah ama laangaro loo yaqaano xarajka laga qaaday muxuu yahay, qofka mariidka ah jiran culayska laga qaaday muxuu yahay. Qola waxay ku fasireen waxa waa qofkan dhoolaha ama jiiska ah ama mariidka ah in uu jihaadka iska daayo uusan aadin jihaadka inuu iska dhaafo aloo fasax inuu iska daayo xaraj ma saarna. Oo waxay la mid tahay suuratul fatxi waa ugu tegi doonaa laysa cala al-a'maa xarajun walaa cala al-a'raji xarajun. Aayadaasna waxay ka hadlaysaa jihaadka dambi ma saara marka hadday ka tagaan maadaama dacfi iyo tabardarro iyo cudurdaar ay haystaan waxuu ma jeedaba ama waxuu maba qabsan karo ama maba socon karo waa jiran yahay. Suuratu baraana oo ku soo marnay aakhirkeeda laysa cala ad-ducafaa'i walaa cala al-mardaa walaa cala alladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xarajun idaa nasaxuu lillahi wa rasuulihi walaa cala alladiina idaa maa atawka litaxmilahum qulta laa ajidu maa axmilukum calayhi tawallaw wacyunhum tafiidu min addamci xasanan allaa yajidu maa yunfiquun. Tafsiirkaas waa lagu fasiray. Waxaa kaloo lagu fasiray saxaabadu waxay culays u arkeen inay wax la cunaan qof indhoola ah ama qof jiisa ama qof jirran oo maxay wax ula cuni waayeen. Waxay leeyihiin qofkan indhoolaha waxuu uma jeedo cuntadi, waxaa laga yaabaa in wixii meesha yiilo hilib iyo goosaar iyo wixii laga qaato maadaama is u jeedo oo xaqiisi la cuno laxuu ma jeedo. Marka waa culays bay ku noqotay waxay siraadeen arma dulmi gashaan. Midkan kale oo acrajka ah waxaa laga yaabaa si fiican buu fariisan karaa, waa jiis intuu israfroga laga kala tuuray baasha oo la dhammaystiranaya marka xaqiisi waa tegey. Qofka mariidka waxaa laga yaabaa asaguna wax badan isu cuni karin oo xaqiisii la qaato. Marka waxay dhibsadeen dadkaas in dulmi uu soo gaaro, markaasa laga qaadaa leey wax dhiba ma leh haddaad maarata wax la cuntaan. Qaar waxay ku fasireen maya waxaa laga yaabaa inay xoogaa dhibsadeen oo ay leeyihiin qofka dhoolaha iyo, laakiin aayad noocaas waxaa ka roon aayaddan lagu fasiro dadkan waxay iska ilaalinayaan inay dabootfal iyo dulmi ku sameeyaan oo xaqoodii ay ka cunaan. Laysa cala al-a'maa laysa xarajun ismka laysada xaraj, laysa cala al-a'maa qofka indhoolaha ah xarajun wax dambiya ma saarna in wax lala cuno. adan jihad ku fasirnaano jihad ka tan wala ala al-a'raji qofka jiiska a'raj oo qofka dhutinay oo saas taa langara jiis iyo wax la yiraahdo ama boos asagana xaraj ma saarnay wax la cuno wala ala al-maridi qofka buka xaraj asna dambi ma saarna wala ala anfusikum adika nafsadiina xaraj ma saarna an taakulu inaad ka cuntaan qareenada wax leeyeen inay wax cuntayeen ku hadba waxa si fasiray wala ala anfusikum xaraj ma saarna an taakulu min buyutikum guriyaha aaladiina wax ka cuntaan aw buyuti aabaikum aabayalki idin dhalay guriyahooda inaad wax ka cuntaan aabaha iyo awowga iyo aabe awow laftiis wax xaraj ma saarna dadkii qaraabada dadkaana dhan aw buyuti ummahatikum hooyooyinkii idin dhalay ama hooyaha noqota ama ayeeyaha noqotee oo isla hooye in gurigeeda wax ka cuntid wax dambiya kama saarto oo iskama ilaalinaysa guriga hooyada iyo aabbaha aw buyuti ikhwaanikum walaalihii idinla dhashay oo ragga ahay gurigoodina wax ka cuntid xaraj kuma saarna aw buyuti akhawaatikum gabdhaha idinla dhashay guryahooda inaad wax ka cuntaan aw buyuuti acmaamikum adeeradiin guryahooda inaad wax ka cuntaan aw buyuuti cammaatikum eedooyinkiin inaad wax ka cuntaan guryahooda xaraj idinma saarna aw buyuuti akhwaalikum waa abtiyaalkiin hooyadiin la dhashay inaad gurigooda wax ka cuntiin wax dambiya ma saarna aw buyuuti khaalaatikum habaryarihiin hooyadiin la dhashay ayadana dambi ma saaran inaad gurigooda wax ka cuntaan aw maa malakat wixii ay hanatay mafaatiixahu aw maa malaktum mafaatiixahu wixii furiisa ahaysiin oo adugu aa waardiye gaar ka haysid maqsinkii iyo dukaankii iyo makhaayaddii iyo meesha adugu aa waardiyeynaysay inaad wax ka cuntid meesha fureheeda haysid dambi kuma saaran aw maa malaktum mafaatiixahu furayaalkiisa waxaa mulkiseen aw sadiiqikum ama saaxiibkiin inaad isku dheertihiin oo isku fiican tihiin maahan iska reer magaalo mujaamalo iyo xoogaa fadal iyo waxba ma waa inaad saaxiib rasmiya tihiin oo ogtahay inuusan dhibsanayn inaad gurigiisa wax ka cunti xaraj ma saar aw buyuuti sadiiqikum waa saaxiibkiin waa sadiiq ليس عليكم جناح ذنبي كركي نما اهن ان تاكلوا جميعا اذنكو ودان ان واخ جمع عنتان او اشتات ما اذنكو كلي كلي او كلا تكسن ذنبي مسال ليس عليكم جناح ذنبي كركي نما اهن ان تاكلوا جميعا اذنكو ود جره 2 و 3 و 4 ان واخ عنتان hal saxan wada cuntaan aw ashtaatan ama adigo goori goori ah kala tagsan fa idaa dakhaltum buyuutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillaahi mubaarakatan tayyiba fa idaa dakhaltum buyuutan guriyada soo gashaan fasallimu ala anfusikum naftina salaam oo qaarkiin qaarka kala salaamu waa lagu fasiray hadaa halka u gashid سلام أهلكي أيضا والغفة سري تحية وسلام من عند الله إلهي حقي سكتمد مباركة أولا بركي ضيبة أولا أكسن فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم أليكم نفتينا سلاما تحية من عند الله وسلام حق ربي كتمد مباركة سلام تسأل الله بركي oo khayr iyo baraka ay ku jiraan ila salaamta macneedu yahay assalaamu calaykum wa nabadgelyo makruuh iyo dhibaato inaad ka nabadgashido xataa qofka col ala tahay waxaa la amray inaad salaanta ku bilowdo sharti iyo dhibkii oo dhan iyo cadaawadi waa tagaysaa adiguna waa ka baxday hijradii markaa salaanti dayibatan oo wanaagsan كذلك يبين الله سداسا الهي او عدينا يا لكم ادينك الايات aayaatka la'allakum ta'qiluun, si aad u garataan, oo sidaas Ilaahay idinku bayaamiyay aayaatkiisa iyo ahkaamtiisa si aad u tadabburtaan oo aad u qaadataan. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه وآذاب كلا وإلهي أدومدي سكوهنونين أيه وناكسا إن أي نبي عليه الصلاة والسلام مركي لجوا وقال إن سأسكتهين إلى أي إذن ويدستان آذاب تساسو markii arin jaamica u jiro oo la isku yimaado arin dadka muslimiinta kulminaysa salaad jamaa ama wax maartay arin muhiim ah ama jihad qofku nusus ka tagi ha imaam doona maxaa laga tashanaya waa ina ogta innamal mu'minuna mu'mininta kaamilka al mu'minuna ashas yani wa wahfi arat al bamis انما المؤمنون مؤمنين توحي يعني كامل كوحي الذين امنوا بالله ورسوله وهو اله رسولك سرمي مؤمنين كامل كا واذا كانوا معه هذا النبي لا جوغان على امر واذا كانوا معه هذا النبي ميسيهين على امر جامع امر المسلمين كل من لم يذهبوا مؤمنون توقوا عن اسك دقاقين حتى يستأذنوا الى النبي اذا ويديستان ما تغيا ومؤمنين في عون انما المؤمنون مؤمنين كامل كوحيين او ايمان كود صح ويهي والذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه قد اي نبي عيسى على امر جامع ار كل منيا لم يذهبوا ما ايتغيان حتى يستأذنوه الى النبي اذا اي ويديستان ان الذين يستأذنونك كو ايرن كو ويديسان يا نبي محمد اولئك كواس الذين يؤمنون بالله ورسوله وكو اله رسولك سرمهي او ايمانكودا كرم شيغاي فاذا استأذنوك اذا هدي كو ويديستان لبعض شأنهم أرنكوذا وحكمذا فأذن أؤذن لمن شئت منهم كادو انت كادو انتنا أؤذن أذو حالة قيمة قف كان ما أستاهلا إلا فصحه وحا إذن كأويدي سنة يوح إلا فصحه متهاي قف كان لفتيه مستويه محويه أبو بكر عمر وكاليا سيدين يا عثمان إذا تكلمتك wa dadkii taladooda loo baahnaay oo in la shawro ay ahaad oo wax fahmo in alladina yasta'dinunaka ulaika alladina yu'minuna billahi wa rasulihi dadka idanka ku waydiisanayo aan tuugaysanayn oo aan maartay dhumanay wa kuwaas ilaahi rasuulka rumeyay ayagina marka wala tix gali wax leh faydastadhanuka نبي محمد هدا إذن كويديستان دتك مؤمنين تا لبعض شأنهم أرنكو ذا وحكم ذا فأذن لمن شئت منهم كارت أبو فصح هدارت إنه فصح وفكر على الجوك علي قالوا مباهي هاي مباحيس هداو أركت وحسين ونين كان اسكونين مستويس اسكي أساس أما أرنك لفتجيس لوجره واستغفر لهم الله الله ندمنا في ويديس مركز واستغفر لهم كواس وحال دمنا في ويديس الله الله إن الله الله غفور والله رافد بدن رحيم دوميس ونحرسنا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أيضا إله كان هي دتك مسلمين تا نبيغا اني سن اوو ييرين ماغيس يا محمد سدا ما واسكو ييرينو يا فلان فارح يا جامع يا علي يا عثمان يا ما nabiga ma yani mansabkiisa ma ahan la tarfa'u aswaatakum fawqa sawti an-nabiy wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbada a'malukum wa antum la tash'urun inna alladhina yaghudduna aswaatahum 'inda rasulillah ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum suratasna u iman doonta suratul hujurat marka nabiga marka loo yeeray waxa la yiraahdo ya rasulullah ya nabiyallah sasidiraa laakin magciisa mujarrada lama ogala waladi la taj'alu hakayelinina du'a ar-rasul rasulka yeeristiisa baynakum dhaxdina ka du'aa ba'dikum qarkin yeeristiisa ba'dan qaar kale u yeerayo kale tabalo jamaa farax oo geediyo ya muhammad lama yani usluub kana bigana ma wa nabiga la tacdiimiya la qiimeeya wa sharfa tafasir kale lagu fasiraa jira la taj'alu du'aa ar-rasuli yani nabiga habaarkiisa ka du'aa ba'dikum ba'dan qarkin qarka kale oo habaarayo kale oo du'adina idinku wax habaarkin wax qiima ma leh laakin nabiga wala jiibaya laakin tafsiirka hore bay mufassirintu badan yihiin dhaahirka siyaaqana saasu keenaya oo ya ayyuha alladhina aamanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna ya suratu maratul hujurat midda hadda ishaaqta wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd tasadena oo dadaa maratay nabiga saas ugu yeeralayo maya nabiga saas ugu yeerina la taj'alu hayyelinina du'a ar-rasuli nabiga yeeristiisa baynakum dhaxdina ka du'aa ba'dikum ba'dan qarkin qarka kale sida ugu yeerayo kale hayyelinina sidaas qad ya'lamu Allahu alla wa ogyahay alladhina kuwa yatasallaluna siibanaya minkum arik liwaadan ayuwa dadku gabana ayuwa bannaanka ismu saadigayana qofuntu isku aadiyo tartib u siibanaya wa dumash qad ya'lamu Allahu alla wuxuu og yahay alladhina kuwa yatasallaluna wa kuwa siibsiibanaya minkum adikaydi kamida liwaadan ayuwa qof kale maarat ku gabanaya liwaadku waa midkaan midka kale isku aadinaya falyahdar haka digtoonaadeen alladhina kuwa yukhalifuna khilaafaya an amrihi rasuulka amarkiisa ama ilaahi amarkiisa waa isku mid amarka alle iyo amarka rasuulka waa isku mid daacada rasuulka iyo daacada alle waa isku mid labadaba qulaa diiculaa waa diicul rasuul alle yahay ila nabiga wuxuu ku socdaa amarkii alle falyahdar haka digtoonaadeen alladhina kuwa yukhalifuna khilaafaya an amrihi amri rasul ama an amri allah kuwa khilaafaya haka digtoonaadeen an tusiibahum inay asiibto oo ku dhacdo fitnatun gaalnimo iyo balaay fitna yani waa gaalnimada lagu fasiraa waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah balaay laftiido lagu fasiraa waslaami an tusiibahum fitnatun haka digtoonaadeen adduunyada inay balaay ku asiibto gaalnimo iyo nifaaqnimo aw yusiibahum ama inuu asiibo aakhiro cadaabun aliim cadaab xanuun badan inuu ku dhaco haka digtoonaadeen kuwaas oo nabiga kaleey salaatu salaam masal buu ka bixiyey wuxuu yiri masali wa masalukum aniga iyo idinka tusaalihiina wuxuu yahay ka masali rajulin istawqada naar nin dab shitay falamma adaa'at maa xawlaha markii hareerihii ay iftiimeen jacala alfaraash asha baalaleyda ah ayaa waxay bilowday wa hadihi dawaab يقعن في النار دبكي كل عيا هذا طارت باورتنا الكود يمركي دبل الشراء وافتين كانت تسرع علي كل عيا هذا جرهام وجعل يحجزهن قفكي بابك دبكي كعلنا يا كقابنا يا أيقونا كل عيا سلاس وكلا عن هالو يعني نارتا قمت غيرك هيا أذكرنا ويفك نسا أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون هكو دعنا لدبك كجوغا قمت غيرك كل قرأ هيا هي صبرك أذكرنا وابحصانا إسان سيدي باري هذا هاليه أكو دعيسان دبك ألا إن لله ما في السماوات والأرض مرك النبي إلا خلافه أو سندي صلى خلافه أما أمرك صلى خلافه يعني وأرن خطره أو قف وهلاك هي عذاب أم ضنعي واحد على النبي عليه الصلاة والسلام من إنه هرتي سقوعني قعدتي سبده أنت مرك النبي ويري كل بيمينك ميدك تارك قوع شهدان كابده تروح قوعنا مرك رسول الله الصديق ما أود كبر عندي ما حنوسنا وغفوا الله عذر دار لها مركز النبي الله استدع إله هذا الأودي وعندي نقاشة أف اسمه بصوغ هذا مركز فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة بلا إذا يقضعه ألا إن لله ألا يعني وكلمة التنبيه بلا رجيب هاي إن لله الله إسكاله ما في السماوات وما في الأرض سماواتك تضبضها ولك تضبضها وحكو جرة إلهي با إسكاله أبو ري أي أدوام أيه ما مولي كتصرفي أغوحا إسمين أيان قد يعلم وحوقيها قال ما أنتم عليه وحكو سغنته إلهي با أغ قد يعلم الله الذين يتسللون لنا تصامر قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين قد سمع الله وقول التي تجادلك وكورك وإله حكما خرصونا قد يعلم الله وقيها ما أنتم عليه وحكسك أنتهين إلهي مارت وقيها وحكما خرصونا وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين أنا أكون جيدا إنه سميع العليم قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون ما أنت اللعن إليه إلى الله فينبئهم وغور رمي بما عملوا حيث مايين فاسنا وأوقيها قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون ما أنت خلائق اللعن إليه أصغر وقيام هذا أيضاً وأقيها فينبئهم وقور رميا خلائق ذي بما عملوا أي سمعيين الدنيا والدنوب هي عملها ينبئ الإنسان يومئذ بما قدم وآخر وحر مرصدي وحدام مرصدي ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه كتاب وحكوية لكبقى ويقول لهم يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأتركوها ويوم يرجعون إليه فينبئهم الله وغور رميا بما عملوا والله ألا بكل شيء وحكست عليهم وألكوا علم بدن والله أعلم.